يجازي به سبحانه المحسين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم. فنسأل الله يرزقنا وإياكم الاستعداد والحذر من الفتن والإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك، ثم مع ذلك من أسباب النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم، فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الأعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونواب الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان المشايخ الثلاثة وبعضهم حضروا ليحضروا لا بأس. نعم مش عندي أسئلة في أسئلة كان أحد أسئلة أنا معك أسئلة منك معدة معدة إن شاء الله لا من لا يعني عناصر يعني إيه؟ لا ما أعرف ما أعرف شيء نعم طيب حاضر. إني فضيلة سمعت شيخ إني عثرت على ساعة منذ شهور وشهر ونصف وأعلنت عنها في مكانها في نفس اليوم، ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص وعلي على أن قيمتها 250 ريال تقريبا، فماذا فعلوا بها وجزاكم الله خير؟ هذا يذكر أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 250 ريالا ولم يجد من يعرفها فماذا يعمل؟ والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة، عليه يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس تشهد مرتين ثلاث أربع من له الساعة من له الساعة من له الساعة، فإذا وجد من يعني يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها، وإن مضت السنة ولم يعرفها أحد فهي له كسائر ماله، فإن جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم. إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا، فهل يقول له التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا، فهل يجوز لها تسليم؟ هذا يسأل ابنة عمه التي تسلم على والده وقبل رأسه، وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل الفم، بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها، وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز، لأن ابن العم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم، بل يجوز لابن العم ان ينكح ابنة عمه وابنة خاله وابنة خالته وابنة عمته، فليس لها ان تقبل راسه ولا يده ولا جبهته ولا انفه ولا الصافحه، بل السلام من بعيد من دون تقبيل لا للراس ولا اليد ولا مصافحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول اني لا اصافح النساء، قالت عائشه رضي الله عنها ما مست يد راس يد امراه قط، ما كان يبايعهن الا بالكلام. وما يروى في بعض الاحاديث من أن المرأة تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها حديث ضعيفة لا صحة لها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة الأجنبية وإن كانت ابنة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من سفر، لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته، لأنها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود أن ليس من المشروع وليس من الجائز التقبيل للأجنبي لا لرأسه ولا جبهته ولا أنفه ولا يده، بل ولا الصالح ايضا، بل يكون من بالكلام، التحيه بالكلام، السلام عليكم كيف حالك يا فلان كيف حالك يا فلانه وما اشبه من الكلام الطيب. نعم. ما صحه الحديث ما رفع المسلم منزله فوق سبعه اذرع الا قيل له اي لاين تذهب يا فاسق؟ ما لا اصل هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول بعض السلف وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلفت في الرفع النهي عن رفع شيء. نعم. اللحوم المستوردة من الخارج وخاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع ذكر أهل الكتاب، إنما جاء المسألة الأولى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة تطاول البنيان، هذا اللي جاء في أشراط الساعة تطاول البنيان من أشراط الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من أشراطها أن تلد لما تربتها، هذا من أشراطها وجائز تسري يكون السيد ينكح جاريته ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك مارية فإنها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالتسري من أشراط كثرته من أشراط الساعة وليس بحرام،

هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه للزكاة؟ الحلي الذي عند النساء الذهب والفضة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لبسها وإعارتها، وقال آخرون من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة، يعم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت في الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة مسكتين من ذهب يعني سوارين، فقال أتوقين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسور الله فيهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وقعتهما لله ولرسوله. ولما جاء أيضا في الحديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول أكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، ولم يقل لها ليس بحلي زكاة. والصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة، ولو أنها تستعمل أو تعار، هذا هو الصواب من القولين، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازلتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة، فليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئا من ذلك، ولا دليل في هذه المسألة، بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. أما حديث ليس بحلي الزكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما إذا كانت الحلي لتعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا لللبس ولا للعارية، هذه عند الجميع فيها الزكاة، إنما خلاف ما إذا كان لللبس أو العارية. وأما إذا عدت للتجارة أو للبيع أو للحاجات الأخرى حتى تدخل حتى تباع في وقت الحاجة، هذه فيها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الماس أو من اللآلي أو من أشباه ذلك هذه لا زكاة فيها، ما تلبسه المرأة أو تعده لللبس من اللآلي والماس والجواهر الأخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها. إذا هي تبيع منه وتؤدي الزكاة يعني؟ نعم، حتى لو استهلك منه ولا من غيره، على مدار الزمن تؤدي منه ولا من غيره لو استهلك. نعم. هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟ ما نعلم به شيء، لو بعد صلاة ما نعلم به شيء حديث صحيح يدل على كراهتها والنهي عنه. اريد ان التحق بكلية عسكرية، وانا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب اذا حلقتها من اجل ان اتابع دراستي؟ اين اريد ان التحق بكلية عسكرية، وانا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب اذا حلقتها من اجل ان اتابع دراستي؟ ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة في الكلية، لأن هذا إقدام على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، وقال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، فليس لك أن تقدم على هذه المعصية، وفي إمكانك أن تدرس الكليات الأخرى ليس في هذا الشرط، وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا، فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا، قالوا إن الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك، وإنما بعض الناس عنده تساهل فإذا رأى زملائه يحلقون حلق معه، وإلا فليس بملزم لهذا في هذه البلاد، أما البلاد الأخرى فلا أعلم ذلك، يقال عنها أنها تلزم ولا ندري عن صحة الأخبار. وأما هنا فقد سألنا بعض المسؤولين الكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم أحد بحق لحيته. ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وإذا كان السائل يعلم أن هذه الكلية تأمر بذلك فنرجو منه أن يكتب لنا بذلك وأن يعرفنا عن هذه الكلية أين وجودها في أي مكان. نعم، حتى نتكلم عن المسؤولين بذلك. ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟ ساعة الصليب معروفة، ساعة الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال، فإذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعائر النصارى، وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المشالح أو غير ذلك التي فيها شعار النصارى يجب أن يزال شعار النصارى وهو الصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو الطمس عليه وجعل رقعة عليه تطمسه

عن الكفالة والضمان ممنوع، هذا معروف على أهل العلم، ولكن لا نزال ننظر في الموضوع ونلتمس يعني الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء أو في حل هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر منعه وعدم حله، ولكن من غير قطع بل هو محل الدراسة إلى الآن ومحل النظر. أما إذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه، والواحد له معاش معلوم يعملون عنده أو عند غيره، هذا لا بأس به، لأن قد ملك منافعهم. فإذا استخدمهم من مصر أو من سوريا أو غير ذلك، كل واحد له كذا من الدراهم معلومة 500,000 كل شهر، ثم هو يعني صرفهم في الناس، يعني يعملون عند الناس بمعاش معلوم له ويعطيهم معاشهم، ويستعملهم عند الناس بمعاش آخر أقل أو أكثر، فلا حرج في ذلك حسب الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المدة. لا بد أن يكون ذلك في جنس العمل الذي تمت المعاقدة عليه، أو في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم إلى العمل الذي تم الاتفاق عليه، أو ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عليه. لا ينبغي استخدام الكفار لا من النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي الاستغناء عنهم المسلمين، لأن هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها دينان، يجب أن لا يكون فيها إلا دين الإسلام فقط، لكن يجوز استخدام الكافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم بسبب شؤون المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المشرك يدله على طريق المدينة. فالمقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: ما يا رسول، قال عبادة: ما يا رسول صلى الله عليه وسلم على بالعسر والعسر والميسرة والمكره وعلى أثرة علينا وألا نرجع على أمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في القرآن. وفي رواية قال: لما سألوا عن قتاله قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل ذلك على أن الذي لا يقيمون الصلاة قد تعاطوا كفرا بواحا. فلا يجوز للمؤمن أن يستقدم نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو من لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بأناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب، وعلى الأقل هو الذي ينبغي وطريق الاحتياط. إذا لم نقل واجبا فإنه متأكد، واستخدامه إما محرم وإما مكروه، ولا سيما إذا طالت المدة، بخلاف المدة القليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يلاحظوا هذا، وأن لا يستخدم من الكفرة إلا ما تدل له الضرورة بصفة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام وهي منبع الإسلام، ولا يكون فيها دينان. نعم. أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟ لغيرها مثل الشام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة، ولا بأس باستعمالهم فيها، لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم. وكذلك لكن بشرط أن يكونوا تحت السيطرة ولا يخشون الضرر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدموا، إذا كانوا يضرون المسلمين أو يستخدموهم بالأجرة ومع مراعاتهم ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائرهم الخبيثة فلا بأس بذلك، لا استخدموا في غير الجزيرة. وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر أو يتعبدون بها في غير الجزيرة لا بأس، وذنبهم عليهم. ولو شربوا الخمر ولو شربوا في بيوتهم لا يظهرها الناس غير المسلمين في بيوتهم. نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي، ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهذا المال الذي يأخذه حلال؟ نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي، ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا، فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟ هذا الشيخ الذي لهم إذا كان يأخذ القسم من المال برضاهم برضا أهل العادات التي رتبت لهم إياها الحكومة كوجرة الله فلا بأس، وإلا فليس له يأخذ بغير رضاهم، لا يجوز له، لأنه مكلف لهذه الدولة أن يبلغ أهل الأموال أهلها، وشيخ القبيلة كالعميل أن يبلغ المسلمين حاجاتهم، وعليه الواسطة بينهم وبين ولي الأمر، فليس له يأخذ من عاشاتهم وما تعطيهم الدولة من ضمان اجتماعي وغيره، ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك، بل عليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه، وأن لا يأخذ شيئا أبدا إلا برضاه، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من المئة خمسة، من المئة ثلاثة، ثلين عن تعبه، إذا رضوا بذلك هذه أجرة له برضاه. فلا لو أجرى من الدولة لو راتب المقصود سواء لا أجرى ولا ما لا أجرى إلا برضاه حتى ولو فقير. هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟ يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد، والحمد لله ما دام على الطهارة فله يصلي. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام. نعم. هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب؟ سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا سهى في فريضة أو في النافلة سجد سجود السهو، في الفريضة أو واضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل أن يقرأ التحيات ساهيا ثم ذكر يعود فيقرأ التحيات ويسجد السهو. كذلك لو نوى ركعتين يصلي ثلاث ركعتين كالراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر وقام يكمل يصلي تسجد السهو، أو نسي الركوع سجد ولما نسي الركوع ثم انتبه يعود فيأتي بالركوع ثم يسجد ثم إلى انتهى الصلاة يسجد السهو كالفريضة. نعم. نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا، ما أعرف أنا. التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة، وهو يشتري مالا من تاجر أو غيره لا يقصد استعماله وأكله سنة طعام، لا، وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه ذلك. هذه هذا هو التورق والوعدة. يذهب زيد إلى عمرو يقول بعني طبايق 100 طاقة و100 كيس سكر أو كذا أو سيارة، بعني إياها إلى أجل، إلى أجل معلوم، وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها، فيأخذ السيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه ليتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك. وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل ليبيعها في أي مكان ثم ياخذ الثمن ويقضي بحاجة من زواج او غيره. هذه مساله التورق ويسميها بعض الناس الوعده، وهي جائزه في اصح قولها العلماء، مداينه جائزه وبيع الاجل جائز على الصحيح من اقوال العلماء، داخل في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه، وهي مداينه الى اجل، بيع الى اجل. اما كون المشتري يستعمل ذلك او يبيعه فلا يضر ذلك، المشتري اذا اشترى المال له التصرف فيه، ان شاء باعه وان شاء ابقاه الى وقت اخر، وان شاء استعمل كان يستعمل، وان شاء اكل اذا كان يؤكل، هذا اليه ولا حرج. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل في كتابه ان على المشتري ان يستعمل ما اشترى، والتجار يشترون الى اجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح، فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعه كبيره من اموال جزيله الى اجال ثم يتصرف فيها ويبيع ليطلب الربح. لكن صاحب الوعد صاحب التورق يشتري السلعة الكبيرة بالثمن الكبير ليوفي دينا أشغله أهله أو ليتزوج أو ليشتري بيت سكن له أو ما أشبه ذلك، ويرجو أن يسدد هذا الثمن على أقساط مما يرزقه الله عز وجل، ففيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبائع، البائع يستفيد من هذا الأجل ما يعطاه من الزيادة في الثمن، والمشتري ينتفع بهذه السلعة حتى يتوسع بها في زواجه أو قضاء دينه أو شراء سكن له أو نحو ذلك. هذا هو الصواب الذي نفتي به وهو الحق من جهة الدليل. نعم. وهناك مسألة أخرى تسمى العينة غير التورق، يقال لها العينة، وهي من جنس التورق لأنها شراء إلى أجل، ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقود، هذا وجه المخالف. فبيع التورق وبيع العينة ممنوع لأنه من الربا، وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم، مثل تشتري سيارة من إنسان 30,000 إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط، ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها ب30,000 تردها عليه ب20,000 أو ب25,000 نقدا تسلمها له، فهذه معناها حيلة. السيارة جاءت حيلة، والحقيقة أنه أعطاك 25,000 ب30,000 إلى أجل، وباع نقودا بنقود، ولكن السيارة فعلة واسطة، هذا هو الممنوع. وهكذا ما أشبه ذلك، تشتري طوائف أو أكياس رز أو سكر إلى أجل معلوم ثم تبيعه عليه بأقل من المال، اللي شريتها هذا نقدا هذه العينة سيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي معك إياها إلى أجل معلوم ثم بيتها على غيره بما يسأل الله هذه التورق ولا حاجة إذا كنت أردت المال فينبغي العلم بالفرق بين الصورتين هذه جائزة وهذه ممنوعة العينة ممنوعة عند الجمهور في مراه العلم لأنها وسيلة للربا ولأن أجملت فيها سلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى استهلاك ما حرم الله أما التورق فهي مسألة حصلت للتوسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها وغير فهذه مصلحة الله للجميع ضد الربا وضد الضرر فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج ليس كل واحد يجد من يقرضه أو يعطيه أموالا يتزوج بها ويقضي بها دينا أو يشتري بها مسكنا أو نحو ذلك فلهذا يحتاج المسلم في بعض الأحيان إلى التورق إلى بيع التورق وهو شراء السلعة إلى أجل معلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد هذه هي التورق إذا اشتركت مع واحد من معه عامل لا يصلي وعرفت انه لا يصلي هل يجوز الذي اذا جاب الطعام اكلت معه ولا لا اذا جاء المعمل من المشتغل عنده جاب الطعام لها جميعا هذا يسلم ما اذا بلي بالعمل عند انسان وصار بجمله العمال وناس لا يصلون او وثنيون من غوريا او من غيرها فماذا يعمل هل ياكل معهم ام لا والجواب لا باس ان ياكل معهم لان يعني هذا عارض وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة بل هذا من العوار فإذا أكل معه العار ويبغضهم بالله وينصحه لله ويدعوهم إلى الله ويعلمهم الخير فلا حرج عليه ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل وإن كان ما يفعلون بالكلام الطيب لعل الله يهديهم لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم الحمد لله يكون ريالا فضي من العملة السعودية وما يقابلها من البركة وما يقابلها بالسعر عند صيارها يعني يقوم الذهب والفضة بالتالي الحالة بالورق بالورق إذا كان قليلا أما إذا كان ما يحتاج تقريب ربع العيون يقريب. نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا وطلبنا أهل البلد والقرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا وحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك إذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر أن هذا القرية بلغ أنت إذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ أنت الحاكم الذي عندكم القاضي الذي عندكم والأمير الذي عندكم واستعين بالله ثم بالأخيار اللي عندكم يساعدونا حتى يبلغوا معك ولا يمكن البلد كلها تكون أشراركم ومتفقون على موالاة الكاهن استعين بالله ثم بالأخيار منهم يبلغوا عنه حتى يؤدب أو ينفى من البلد يدعي الغيب معالجة المرضى هذا يؤدب فإن تاب إلا وجب قتله إن دمع الوالد كفر بالله نعوذ بالله. بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك ينوون الحج مفردين ولا يهدون فما حكم هذا؟ هذا يقع كثيرا يأتي بعض الناس من الشام أو من مصر أو من إفريقيا أو من نجد أو غير ذلك ويذهبوا بالعمرة في شوال أو في أول القعدة أو في أثناء القعدة فإذا فرغوا من العمرة توجهوا إلى المدينة للزيارة أو إلى الطائف أو للسكن في الطائف حتى يمضي وقت أو إلى جدة أو غير ذلك فهم جاءوا للحج والعمرة جميعا فقال بعض أهل العلم إلى أن من سافر بعد عمرته مسافة قصر ثم أحرم بالحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد قضى تمتعه ويصبر عنه الدم يعني السفر الذي تجاوز به مسافة قصر كذهاب إلى المدينة أو الطائف ونحو ذلك وذهب آخرون إلى أنه لا يقوم بدعته بذلك ما دام جاء للحج ولكنه استغل الفرصة فذهب إلى المدينة لأن الوقت ساعة أو إلى الطائف ليسكن فيها وليزور فيه أصحاب الله قالوا هذا لا يسخر عنه الدم بل هو متمتع ولو ذهب الى المدينه ورجع بحج مفرد او الى الطائف وجاء بحج لا يسخر عنه الدم وهذا قول اظهر واقرب الى الصواب وينبغي للمؤمن في مثل هذا ان يهدي وان لا يترخص في هذا السفر في ترك الهدي لانه متمتع ويعمه الايه الكريمه قوله سبحانه وتعالى من تمتع بعمر الحج من السفر الى الهدي ولا تمتع بالعمره وحل منها سافر اتى اهله فهو متمتع فينبغي له ان يهدي بخلاف الذي لما رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بحج مفرد كان عند عامه العلم لا هدي عليه مثل انسان من الشام او من الرياض جاء مكه واخذ عمره بشوال ثم رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بحج مفرد بقى الحج هذا يمر اهل العلم واكثرهم على انه لا هدي عليه لانه حينئذ جاء بحج مفرد من بلاده وجاء ابن عباس رضي الله عنهما ان عليه الهدي ولو رجع الى بلاده ولكن المعروف عن ابن عمر وعن ابي عمر رضي الله عنهما أن من ذهب إلى بلاده ورجع بحج مفرد لا شيء عليه وبه قال أكثر أهل العلم فهذا لا شيء عليه وإن أهدى طوعا واحتياطا ما صحة الحديث بطبغ اللحية بالسواد وما هي صفة الجورب التي يجوز المسح عليه؟ السنة المسلم تغيير الشيب لا يدعه أبيض السنة فهو يغير الشيب بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا في الحنة والكتم هذا هو السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير شيبة غالبا عليه الصلاة والسلام وأكل الخلفاء وأكل الصحابة رضي الله عنهم يغيرون الشيب بما تيسر من الحنة والزعفران ونحو ذلك أما تغيير الشيب للسواد الخالص هذا لا يجوز لأنه لم يتعرض الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير الشيب وأمر بأجنب السواد ولما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعثمان بن عامر التيمي ومشهور بأبي قحافة لما رأى رأسه ولحيته كالتهامة بياضا فقال غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد أمر أبا بكر يغير ثياب أبيه ويجنبه السواد فدل ذلك على أن السنة تغيير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد وفي مسند ومسند أبي داود في سبيل جيد ابن عباس رضي الله عنهما قال انا رسول الله عليه الصلاه والسلام قال يكون في اخر الزمان قوم يخلبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحه الجنه هذا وعيد شديد يدل على تحريم القراءه بالسواد الخالص نعم وهذا الخالص ان يكون ما في خلط الأحمر ولا أصفر ولا التوالد كامل، هذا ممنوع. أما إذا كان مخلوطا بالحمرة إن خلطا بما يجعله بين السواد والحمرة يعني أشعل يعني فيه خلط فلا بأس. أما مسألة الجورة فلا بأس، الجورة والخف يكون من الجلد، والجورة يكون من القطن أو الصوف أو الشعر، إذا كان ساترا ولم يسوى على طهارة فإنه يمسح عليه، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين وأن عليه، وثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم كانوا كانوا يمسحون على الجوارب، ولأنها من جنس الخف المعنى تستر الغضب وتقيه البرودة وتقيه الشوك الأحوج، فلا بأس بذلك. لا ما هو صحيح، ما عليه دليل هذا الشخص. نرجو بيان حكم ما يلي: المبيت الليلة الثالثة بمنى. ما هي ليس بلازم، من شاء بات ومن شاء نفر قبل غروب الشمس، لأن الله قال: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، واليومان الحادي عشر والثاني عشر والثلاثة الثالث عشر مع ذلك، هذه أيام من الثلاثة، يوم العيد ما يعد منها، يوم العيد يحسبه بعض العام أن يعد ما يعد منها، اليومان الحادي عشر والثاني عشر. ولا تعجل ينفذ الثالث عشر، ولا يلزمه المبيت الليلة الثالثة عشر، لكن إذا غبت عليه الشمس يلزمه يبيت ويبقى حتى تنزل الشمس ويرمي ثم ينفذ الثالث عشر، وهذا ينتهي الرمي، يرمي الثالث عشر إذا بقي، يرمي بعد الزوال ولا انتهى الرمي، لو بقي في منى بعد ذلك ما يلزمه رمي، إن الرمي ينتهي في الثالث عشر، إذا رمى بعد الزوال في الثالث عشر تم الرمي، فلو بقي في منى الرابع عشر ما يلزم رمي، ولا بأس يرمي في الليل ليلة الرابع عشرة، إنما هذا في الليلة الثالثة عشرة أصلا، إذا ذكر المبيت ولم يرتحل لزمه يبيت لأنه لم يتعجل، كما أفتى به هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فيبقى تنزل الشمس في الثالثة عشر ثم يرمي الجمار الثلاث ثم ينفر إلى شاء. حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى. حكم الأذكار يوم الذكر باليمنى هو أفضل، يعني كان لأنه كان سبح بيمينه، والحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يعجبه التيمم بتنعله وطهوره وترجله وشأنه كله، فكن يعد الأذكار باليمين أفضل، وإن عدها باليدين فلا حرج، فجاء في بعض الأحيان يدل على ذلك، لكن باليمنى أفضل. نعم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم وعند الخلع تدخل اليسرى قبل اليمنى، وهكذا أخفاف مداس ومداس والسراويل والقميص تبدأ بكم الأيمن قبل الأيسر في اللبس، وتبدأ بالأيسر فالخلع من النعلين والخفين والملابس التي لها كمان، في اللبس تبدأ باليمين والخلع تبدأ باليسار، هكذا سجد على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم اقرأه سمي وغيره أبو داود لا بأس، هو الأفضل. ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟ فالراتب يتمتعن ومن صلى أربع فلا بأس، فقد جاء بعض الحديث أنه كان يصلي أربعا قبل أيام عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل إنسان فلا بأس، وإن صلى ركعتين فهي الراتبة، الراتبة التي كان يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عليه الصلاة والسلام ويقوم في آخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام. كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟ يقوم الدعوة بالتجول المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم ما يدعوه به، إن كان القوم وثنيين أو نصارى أو يهود دعاه إلى الله، يعني دعاه إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام بالأسلوب الحسن بالأسلوب اللين الواضح، ويبين لهم أن دينهم هو اليهود المنسوخ وأن محمد صلى الله عليه وسلم عامة، وأن واجب على أهل الأرض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والانقياد لشريعته، وان من مات على اليهوديه والنصرانيه فقد مات على غير الاسلام ليكون من اهل النار، يبين لهم هذا بالاسلوب الواضح باللغات الواضحه التي يعرفونها، ولكن بالحكمه والكلام الطيب وعدم العنف، ويبين لهم ما له عند الله من الخير العظيم، وان هذا الاسلام هو الدين الحق، ليس للجنه طريق سواه، ويبين لهم بطلان الاديان الاخرى ببعد محمد عليه الصلاه والسلام، وان شريعته عامه للناس، وان جميع الشرائع قد نسخت كلها. وهكذا إذا كان في بلاد أخرى مسلمة ولكن شاع بينهم الخمر، قد شاع بينهم الربا، قد شاع بينهم غير ذلك، يبين لهم ما شاع بينهم وأنه باطل وأنه محرم ومنكر بالأساليب الناجعة الجيدة، ويقيم الأدلة من الآيات والأحاديث ويرغبهم بالحق، ويحذرهم من البقاء على المعاصي، وأن البقاء عليها من أسباب دخول النار، من أسباب مرض القلوب، لأسباب انحراف عن الهدى، لأسباب الزيغ إلى غير ذلك. فهو يستعمل الأسلوب اللاجع مع بيان الأدلة من القرآن والسنة ومع العناية بالترجمة إذا كان غير عربي أو كان العرب وهو غير عربي، لا يستعين بالترجمة. تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فأصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟ أنا يسأل عن خراب في سيارة بأسباب بعض الشركات، أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك الخراب ب1300، فلا تحل له البقية، والجواب لا حرج في ذلك إذا أعطوه ما يرضيه 1800 أو ما أشبه ذلك وأصلح الخراب بأقل فلا حرج عليه في الزائد، لأنهم أعطوه بالنظام. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد فيصلحها بما يصلحها ويرد عليه الزائد، أما إذا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم من غير محاكمة ولا أعطوه إياه طيبة من أنفسهم له فهو يصلح بما شاء أو يأكلها ولا يصلح السيارة. ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟ إذا جاء الإنسان وصلى الناس ووجد جماعة فإن السنة يصلي جماعة ولا يصلي فردا، يصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة، وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم على جماعة بغير تقييد من جماعة الأولى، عمم عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال صلاة الجماعة أفضل صلاة الناس 70 درجة والأطلاق 25 يضعها، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث أبي بن كعب صلاة الرجل مع الرجل أسكن صلاته وحده، صلاته مع الرجل أسكن صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل والناس قد صلوا فقال النبي لبعض الحق من يتصدق على هذا ويصلي معه، فقام بعض الصحابة وصلى معه جماعة. وثبت عن بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة. وروي عن بعض السلف أن الأفضل يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا ضعيف، والراجع والأقرب والصواب أنه صلى جماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير. هذا هو الصواب الصحيح قولين، أن الأولى والذي ينبغي إذا أدرك الجماعة يصلي جماعة اغتناما لفضل الجماعة وعملا بالحديث الصحيح في ذلك وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال أنه يصلي وحده فردا أو يصلي أفرادا فهو قول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي أن يعول عليه. حلفت على شخص ألا أكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت أستغفر الله، هل يلزمني كفارة؟ كفارة يمين؟ إذا تكرر هذا هل تتكرر الكفارة أيضا؟ إذا وفد إنسان على آخر وتكلف له وليمة وحلف ألا يأكل منها أو لا يأكل ذبيحته أو طلق على ذلك قصد منعه أو قال عليه الحرام ما أكل قصد منعه، فإن هذا كله في حق اليمين ولو أنه بلفظ الحرام والطلاق. ولهذا إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغريبة أو من هذه الذبيحة، وليس قصده تحريم أهله وليس قصده زقاه، وإنما قصد لا يعظم عليه الأمر حتى يمتنع. فهذه حكمه حق اليمين لقول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قال فرض الله تحل لك أيمانك. المقصود أن مثل هذا حكم حق اليمين، ولو كرر ذلك مرات كثيرة حكمه يمين واحدة إذا كان الشيء على واحد، إذا كان التكرار على طعام واحد أو على ذبيحة واحدة فإن التكرار حكم حكم واحدة من كفارة اليمين، وهي طعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من ثمن غيره، أو كسوتهم يعطى كل واحد قميصا أو إزارا ورداء، هذا هو كفارة اليمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك. نعم، إذا حلف على ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا وعلى ذبيحة هذا كل واحد لك. لو قال عن بعد ما استغفر الله لو ما استغفر ياكل ولو ما استغفر كفك فرده يعني مو بذنب، هذا الحلف مو بذنب إنما تركه أولى. أما التحريم وعليه الحرام هذا بذنب يستغفر ربنا، هذا بسبب التحريم وعليه الحرام، ليس المسلم يحرم ما أحل الله له، يقع عليه الحرام إنما ياكل هذا الشيء وعليه الحرام من بيت فلان او كذا ما ينبغي لها لكم ذنب معصيه، فينبغي لها التوبه من ذلك مع كفاره اليمين اذا حلف ما حلف على تركه.

بعض المرة ذكر به السائل بعض المرة لا يصلي، هذا غلط منه. الواجب على المريض أن يصلي على حسب طاقته، كان يستطيع القيام صلى قائما، إذا ما يستطيع القيام صلى قاعدة، إذا ما يستطيع القعود صلى على جنبه، إذا ما يستطيع على جنبه صلى مستطيا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن الحصين رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرض قال صلي قائما، وإن لم تستطع قاعدة، وإن لم تستطع على جنب، وإن لم تستطع مستطيا، هكذا يجب عليك عبد الله. ولا يجوز لك التأخير، أنا الآن مريض وأنا ما أحسن الطهور أو كذا أو كذا، لا، صلي على حسب حالك. ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالطهر اذا شق عليك الماء بمرض او ما تيسر من ياتيك بالماء، يعني ما عندك احد يلاحظك، ولم يتيسر من المريضين ان يجيئوا بالماء، فهكذا تصلي ولو بالتيمم. وهكذا المراه والمراه جميعا عليه الصلاه في هذا المرض بسريره ولو ان اهل غير قبله، فاتقوا الله ما استطعتم، وصلي على حسب حاله. ان تيسر له ان يتوضا وان يصلي الى قبله فعل ذلك، وجب عليه ذلك. فان لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه، صلى في ثيابه التي فيها النجاسه وعلى فراشه وليس عليه الا ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. اما اذا كسل من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهاره للصلاه ويغسله من اوساخه، اذا كسل ذلك ويستطيع ذلك ولا يشق على الانسان مرض وجب عليه ذلك. اما اذا كان ما يضر، الماء يضر المرض هذا ويزيده الما، فانه لا يلزمه الماء، ولكن يتلى له بتراب في اناء في كيس اشبه ذلك، فاضرب التراب يديه ويمسح وجهه وكفيه. واذا يعجز الذي يبغى لي يضرب التراب يديه ويمسح به وجه المريض وكفيه باذنه وامره، ويكفي هذا. ثم هو يصلي على سبيل كان قاعد صلى بالإيماء، اذا مسح السجود في الارض صلى بالإيماء، وجعل السجود يخرج من الركوع بالنيه ويخفض راسه وظهره حسب طاقته. وان كان ما يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود واتى بالاذكار المشروعه في كل وقت، ويكبر ويقرا في أول الصلاة ويكبر ويركع بالنية ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سمع الله وحمده ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس أو على جنبه أو على مستلقيه بالنية، نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. من يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة، سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك. والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده ان هذا اولى وليقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحه، يقضي ما ترك من الايام الصلوات التي تركها، الا اذا كان ذهب عقله ولم يعرف ما يجب ما ينبغي له بسبب شده المرض، يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانقلابات واشبه ذلك، فان كانت ايام كثيره سقط عنه الصلاه. اما اذا كانت يومين كان مدة يومين ثلاثة إلى أيام قليلة يقضي بسبب الغشي الذي أصاب، لأن هذا نوع من الإغماء، إذا كان مدة يسيرة يقضي، أما إذا كان مدة طويلة فهو حق الحكم مجنون ومعتوه لا قضاء عليه. يرتب كما أمر الله، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا يرتبها. صلاة اليوم اللي حلت علي مثل العشاء يوقف عليه هو واجب. صلي صلاة وقتها وقت الظهر. صلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صلي لك الصلاة. هل من الممكن أخي بيسأل، هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة لسؤالها؟ هذا إلى المحاضرين إذا حضر، كل محاضر له شأنه، والعادة أن أسئلتكم بعد المحاضرة، لأن غير كلها تعلق بالمحاضرة، إذا جاء المحاضر وانتهت المحاضرات فترد إلى الأسئلة، هذه قاعدة، لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة فتكون معنا. ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالكحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟ لا أعرف عنها شيئا، لكن أعرف أنها معطرة بالخمر لا يجوز استعمالها، يعني معطرة بأشياء مسكرة لا يجوز استعمالها، لأنها نجسة عند أكثر العلم، ولأن هذا فيه استعمالا لما حرم الله فلا ينبغي، هذا إذا ثبت، ولكن ما أدري عن صحة هذا الخبر على قائله عدد. ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة، وهل حكمها كحكم الصور التي لا ظل لها؟ التصوير للحيوانات ذوات الأرواح كله ممنوع، سواء كان شمسية فوتوغرافية أو كان بالنحت واليد أو بأي نوع من أنواع التصوير، كل أنواع التصوير شمسيا أو جسميا باليد او بغير اليد كله ممنوع. يقول النبي عليه الصلاه والسلام كل مصور في النار من جعله بكل صوره صورها نفس بعد في جهنم. ولقوله عليه الصلاه والسلام اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. وقوله عليه الصلاه والسلام ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال اشو ما خلقتم. ولما ثبت عنه فانه لعن اكل الربا وموكله ولعن المصور. هذه الحاله وما جاء منها كلها تدل على تحريم التصوير مطلقا ولو كان شمسيا للقرطاس ونحوه. ولانه لما راى تصاوير في ستر عند عائشه هتك وتغير وجهه وقال ان اصحاب الرسول يعذبون يوم القيامه ويقال اشو ما خلقتم وستر. واخذته عائشه وانسقت وجعله وسادتين يمتهنهما عليه الصلاه والسلام. ولانه لما راى صور في جار كعبه اخذ ماء ثوبا وجعله يشرب الماء ويزيل ان يصب الثوب حتى نحاها من الجدار. هذا هو الواضح من سنه عليه الصلاه والسلام. واما تساهل الناس اليوم بالتصوير فقد ملأوا الدنيا بالتصوير هذا تساهل لا وجه له كله يدل على قله المبالاه وعلى ضعف الدين ممن تعاطى. والله المستعان. على الفاعل والراضي المحبوب الراضي الا اذا كان لضروره كالذي يضطر او كالمكره. وإذا اضطر الى ذلك صاحب التابعيه والجواز ويحتاج الى جواز السفر او رخصه القياده هؤلاء مضطرون ومحتاجون ومشبه الناس بالمكره. فنرجو ان لا يكون عليهم باس اذا كانت قلوبهم غير راضيه بهذا الشيء كارهه ولكن اخذوه للحاجه والضروره التي تعاتوا الى ذلك. لا يصلح هذا الصور كلها ممنوعه لا للكبار ولا للصغار. يجعل لهم لعب عاديه ليس فيها صور لعب عاديه يلعب بها الصغار لا بس لعب عاديه ما فيها صور. نعم المال الذي المال يكسب من الحرام لا يجوز. المال يكسب من الحرام كل الربا او الاقواط او غيرها المال لا يجوز. والحج صحيح وهو اثم حجه صحيح وهو اثم. اثمها عليهم لا تصور عليهم لا تصور انت واثمها عليهم اللي صوروها عليهم الاثم. وانت تسال عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا لكن لا تصور. المصيبه انهم يطلبون منك ان تصور انت لا تصور انت. الدرس اسهل لقد ما تصور اسهل اذا كان لاجل فائده من منافع هذا الحيوان تقرا تاخذ منافع هذا الحيوان خواص هذا الحيوان كما تقراه في بعض الكتب الاخرى للفائده لا لنظام التصوير ولا لفعل التصوير. في حديث كتب الحيوانات قد يصور فيها بعض الحيوانات مثل كتب معروفه. نعم. في رجل يقول ان الدعاء في صلاه الفريضه لا يجوز لوالديه والقران لا يجوز ان يجعل ثواب الختم لوالديه واذا بدا يطوف بالكعبه لا يجوز ان يجعل ثواب السبع لوالديه. اما الدعاء في الصلاه فلا باس يكون لنفسه ولوالديه مع مطلوب الوالدين وللمسلمين. فاذا دعا في الصلاه في سجوده او في اخر الصلاه لنفسه او لوالديه او للمسلمين فلا باس. بعض العامه يظن ان الدعاء يكون له وحده هذا تحجر لواسع. لا يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين في الصلاه وغيرها في السجود في التحيات في الفريضه في النافله كل هذا لا حرج فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اقرب ما يكون عبد ربه وساجد فاكثر الدعاء. وقال عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظم فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل ان يستجاب لكم. ولم يقل في النافله فقط بل عمم. قال لما علم اصحابه التحيات قال ثم ليختار من الدعاء اعجبه الى فيدعو هكذا قال في الصحيحين عن المسعود لما علمه التشهد قال ثم ليختار من الدعاء اعجبه الى فيدعو. ولم يقل لنفسه. فاذا قال اللهم اغفر لوالدي او اللهم اصلح حال المسلمين او اللهم اصلح دينك او اللهم اصلح ولاة امر المسلمين كله طيب في الفريضه والنافله. اما يقول بعض العامه ان لا يدعو الا نفسه هذا قول لا اساس. واما تثويب القراءه والطواف لوالديه او لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء. بعض اهل العلم يرى انه لا باس به ويقول ان هذا من جنس الضحيه عنهم من جنس الصدقه عنهم من جنس الدعاء لهم. هذا قول الاكثرين لا باس ان يتوب عن ميت يتوب لها الطواف يتوب لها الصلاه يتوب لها قراءه لا باس. قال اخر من العلم لولا الاقتصار على الوالد لولا ان يقتصر على الوالد مثل الصوم عن الميت كان يصوم مثل الحج عنه مثل الدعاء له مثل الصدقه عنه هذا الوارد. ومن ما ورد مثل القراءه له او الصلاه له او الطواف له هذا ما ورد وتركه اولى. هذا قول احسن ولكن ما نقول بالتحريم نقول احسن واولى ولا ينبغي التشديد في هذا. لكن يقال هذا اولى هو ان يقرا لنفسه ويدعو لوالديه يطلب لنفسه ويدعو لوالديه في الطواف